سؤال جد. السقوط نقول إن الله فعال لما يريد، فإن شاء تكلم وإن شاء سكت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.